السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الوجوه التي ذكرت لتخريج صحة الإتيان بالصلاة الناقصة عمدان مع الأمر بالصلاة التامة، أو صحة الإتيان بالإتمام عمدان مع الأمر بالقاصر. والوجه الأخير هو وجود أمرين: أمر بالقصر وأمر بالتمام بعنوان التمام. وهذا الوجه هو الذي أشكل عليه المحقق الإصفهاني قدس سره، بأن هذين الأمرين إما في عرض واحد أو بينهما طولية على نحو الترتب، فإن كان في عرض واحد فإما أن يكون تعيينيين أو تخييريين، فإن قلنا بأنهما تعيينيان بمعنى أن هناك أمرا تعييني بالقصر وأمرا تعييني بالتمام، فهذا خلف الضرورة من أنه لا يوجد أمران بالصلاة المفروضة، فهو إما قصر وإما تمام، لا أنها مطلوبة قصرا وتماما على نحو التعيين، فهذا مناف للضرورة، ضرورة الدين. كما أن دعوى أن هناك أمرا تعييني بالصلاة التامة وأمرا تعييني آخر بالصلاة الناقصة أيضا خلاف الضرورة. وإن ادعي أنهما تخييريان، أي أن المكلف مخير بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة، أو بين القصر والتمام كما في موارد التخيير بين القصر والتمام، فيلاحظ على ذلك أن صلاة التمام إما وافية بملاك الأمر فهي كصلاة القصر تماما في الوفاء بالملاك، فمقتضى ذلك التخير بينهما، ولكن لا يستحق عقوبة على ترك القصر، بينما المفروض لديهم أن من ترك القصر عمدا استحق العقوبة وإن أتى بالتمام. وهذا يتنافى مع كون التمام وافية بالملاك. وإن قلنا بأن التمام غير وافية إلا ببعض الملاك، فالتخيير بينها وبين القصر غير معقول، لأنه تخيير بين الأقل والأكثر، والتخيير بين الأقل والأكثر مساوق لعدم الإلزام بالأكثار، فلا وجه للتخيير بينهما. إذن فالنتيجة أن وجود أمرين عرضيين على نحو التعيين أو نحو التخيير بين القصر والتمام أو بين الصلاة التامة والناقصة غير تامين. فنأتي إلى فرض الطولية، وهو أن يقال إن الأمر بالإتمام في طول الأمر بالقصر على نحو الترتب، بأن يقول المولى صل قصران فإن عصيت ذلك فصلي تماما، أو بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة بأن يقول أقم الصلاة بتمامها فإن عصيت فأتي بالناقصة. وهنا بناء على أن الأمر الثاني طولي على نحو الترتب وردت إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره من أن ذلك غير معقول، والوجه فيه أن موضوع الأمر بالإتمام إما عصيان الأمر بالقصر أو فوت ملاكها، أي إما أن يرجع الأمر الطولي إلى قول المولى أقم الصلاة قصرا فإن عصيت فأتي بالتمام، أو يرجع قوله إلى أقم الصلاة قصرا فإن فات ملاكها فأتي بالتمام، وكلاهما لا يصح. أما الأول فلأن لازم ذلك أن لا أمر بالتمام إلا بعد خروج الوقت، وإلا ما دام الوقت باقيان فهو لم يعصي الأمر بالقصر، أي ما دام يسعه أن يأتي بركعتي القصر فالأمر بطبيعي القصر ما زال قائما وفعليا ولم يعصى. فلو كان الأمر بالتمام منوطا بعصيان الأمر بالقصر، ولا يتصور عصيان للأمر بالقصر إلا مع انتهاء الوقت وانقضائه، فلا أمر بالتمام إلا بعد انقضاء الوقت، والحال بأن المدعى أنه في أثناء الوقت لو صلى تماما لكانت صلاته امتثالا لأمرين. وإن كان الموضوع هو الفوت كما إذا قال أقم الصلاة قصرا فإن فات ملاكها فأتي بالتمام، ففيه أن فوت ملاك القصر بالتمام نفسها، إذ لا مفوت لها مع بقاء الوقت إلا فعل نفس التمام. فإذا كان المفوت لملاك القصر أثناء الوقت نفس الإتيان بالتمام، فلزم من الأمر بالتمام على تقدير فوت ملاك القصر طلب الحاصل. والوجه في ذلك أن الأمر بالتمام فرع فوت ملاك القصر، وفوت ملاك القصر فرع الإتيان بالتمام، إذ لا مفوت لملاك القصر أثناء الوقت إلا الإتيان بالتمام، فرجع ذلك إلى أن الأمر بالتمام منوط بإتيان التمام، فإن أتى بالتمام فهو مأمور بها. ومن الواضح أن الأمر بالعمل على فرض حصوله طلب للحاصل وهو محال. فتلخص بذلك أن الأمر بالتمام أمران ترتبيان على فرض عصيان الأمر بالقصر أو فرض فوت ملاك القصر باطل، فلا يصار إلى هذه الصياغة لتخريج صحة الإتيان بالتمام مع كون المكلف مطالبا بالقصر أثناء الوقت. الأشياء ما بتوقف على انقضاء الوقت، هو المكلف ما يريد ما يصير عاصي. ليش العاصي؟ ما لم ينقض الوقت لم يعصي بعد، الأمر بعد موجود والفرصة موجودة، وإلا إذن كيف يجوز للمكلف التأخير في الواجبات الموسعة لو كان عاصيا؟ لا يجب عليه المبادرة، لو كان عاصيا بمجرد التارك لوجبت عليه المبادرة لكي لا يقع في المعصية. ويلاحظ على هذا الإشكال الذي أفاده الميرزا النائيني قدس سره، عفوا محقق الإسباني قدس سره، النقض والحال. أما النقض فبالترتب بين الواجبات الفورية والواجبات المؤقتة حيث التزم بالترتب بينها. مثلا إذا قال المولى أنقذ الغريق فإن لم تنقذه فأزل النجاسة أو فأقم الصلاة، فحينئذ يقال بأنه ما هو المعلق عليه؟ المعلق عليه هو العصيان، فكأنه قال أنقذ الغريق فإن عصيت فأقم الصلاة، ولا يتصور عصيان للأمر بإنقاذ الغريق إلا مع فوت الغريق، خلاص راح بعد ما يمكن، يعني إلا مع فوت الموضوع، وإلا ما لم يفوت الموضوع ما زال قادرا على امتثال الأمر بإنقاذ الغريق، فلا يكون الترك عصيانا. فإنما يتصور كون الترك عصيانا عند فوت الموضوع، ومع فوت الموضوع لا معنى للترتب حينئذ. لما؟ لأن الترتب إنما هو علاج أحسن للتنافي بين الأمرين في مرحلة الفعلية. فإذا كان هناك أمران في عرض واحد ولم يمكن امتثالهما معا وقع التزاحم والتنافي بينهما في مرحلة الفعلية فيأتي الترتب علاجا للتنافي بينهما في مرحلة الفعلية. وأما إذا كان أحدهما ساقطا عن الفعلية من أصله لفوت موضوعه كقوله أنقذ الغريق حيث سقط عن الفعلية لفوت موضوعه، فالأمر الثاني بلا مزاحم ولا منافي، فلا حاجة إلى الترتب. إذن ففي فرض الترتب بين الأمر بإقامة الصلاة وبين الأمر بإنقاذ الغريق يأتي نفس الإشكال، أنه بما أن المعلق عليه العصيان والعصيان لا يتحقق إلا بعد فوت الموضوع فلا وجه للترتب، إذ مع فوت الموضوع ينتفي المنافي، وفعلية الأمر بإقامة الصلاة حينئذ بالأمر الأول لا بأمر ترتبي. هذا الكلام يكشف على أنه مرادهم مو مرادهم شهدي رواية شهدي رواية شهيدة نادي مو رواية أنا بناي عصي هذه مو رواية هذا بحث عقلي هل يقولوا مرادهم جهنم مرادهم شهدي مرادهم أنا قاعد أبحث عن بحث عقلي الآن الإشكال جاي بإشكال عقلي جاي أنقض على ببحث بإشكال عقلي مرادهم شنو مرادهم أنا ما قاعد أفسر مراد الآن أيا كان مرادهم سيدنا أيا كان مرادهم ما هو المعلق عليه الأمر الثاني أنت الآن خل مرادهم أنت الآن أنت شنو مرادك أنت الآن شنو مرادك إذا بناك تعصي الأمر الأول رغم فعليته أقلها إذا صار الأمران فعليا في عرض واحد فلزم طلب الضدين وهو محال شنو الحال الترتب علاج لطلب الضدين وما تفرضونه يعني شنو فعلية طلب الضدين بعد شنو أنقذ الغريق فإن لم ترد كأنه قال الشكل أنقذ الغريق فإن لم ترد فصلي إذن صار الأمر بالصلاة فعليا في عرضي فعلية من الأمر بإنقاذ الغريق فلزم طلب الضدين فعلية طلب الضدين أنا ما زلت أمرك بإنقاذ الغريق أقول لك ولا يسقط الأمر عنك شنو عدم إرادتك ما زال الأمر فعليا وذاك يقول الأمر أيضا شنو فعليا شنو الحال ما صار ترتب إذا إشكالك على الترتب لا هذا اشتباه لأجل من أنكم قلت هذا إشكال على الترتب لأن الترتب ليس معناه هذا هذا مبين إلى أن من يقول بالترتب لا يقصد هذا وإلا هذا إشكال واضح ولا ينبغي الكلام فيه وبحثه في الكفاية لأنه الكفاية ما يرى الترتب بحث ذلك بحثا مفصلا هذا هو النقد وأما الحال وأما الحال فبالالتزام بالشرط المتأخر كما أفاده المحققون في بحث الترتب وأن المناط في الأمر الثاني هو العصيان للأول لكن لا على نحو الشرط المقارن بل على نحو الشرط المتأخر فهو من أول الأمر يقول أنت مأمور بإنقاذ الغريق إعلان ولكن على فرض أن الذي سيتحقق في المستقبل هذا شرط متأخر ولكن على فرض أن الذي سيتحقق في المستقبل هو عصيانك لهذا الأمر يعني سواء أنت أتيت بالصلاة أم لم تأتي الذي سيتحقق منك واقعا وفي علم جبرائيل هو جنوه عصيان الأمر بإنقاذ الغريق فأنت مأمور فعلا بإقامة الصلاة فالأمر بإقامة الصلاة لي منوط بعصيان الأمر بإنقاذ الغريق على نحو الشرط المتأخر لا على نحو الشرط المقارن إذ لو قلنا إنه مشروط به على نحو الشرط المقارن فلا بد أن تتحقق فعلية العصيان ولا تتحقق فعلية العصيان إلا بعد فوت الموضوع وإذا فات الموضوع انتفى التزاحم فلا معنى للترتب بخلاف ما لو قلنا أن الشرط شرط متأخرون فأنت مأمور من الآن بإقامة الصلاة على فرض أن الذي سيتحقق في بل الواقع في لوح الأمر والواقع هو شنو هو عصيانك للأمر بإنقاذ الغريق نظير أن يقول المولى منذ غروب الشمس أنت مأمور فعلا بشنو بصوم غدين على فرض أن المتحقق في لوح الأمر والواقع بقاؤك حيا قادرا إلى حين طلوع الفجر وهو مشروط بشرط متأخرين. ولذلك يلزم عليك تهيئة المقدمات من الآن على فرض حصول الشرط في ذلك الظرف. ففي المقام يقال من الممكن أن يكون الأمر بالإتمام منوطا بعصيان الأمر بالقصر على نحو الشرط المتأخر ولا يرد الإشكال. وبالإمكان أن يقال إن الأمر بالإتمام منوط بأن، بهذه الصياغة نقول أنت مأمور بالإتمام إذا لم تأتي بالقصر حتى دخلت في التمام، فشرط الأمر بالإتمام شنو؟ أن لا يأتي بالقصر حتى يدخل في التمام. فإذا كان الواقع في علم الله منك يا شيخ إبراهيم أنك تركت القصر حتى تتلبس بالتمام، إذا كان هذا هو الذي سيقع في علم الله فأنت مأمور بالتمام من الآن، فلا إشكال في الترتب من هذه الجهة. تفضل يا سيدنا الآن شو تقول؟ هو الكلام جيد يعني، بس شو تقول سيدنا؟ شو تقول سيدنا؟ أقول عنده كل ما أقول جاوب. لا لا، وما أجاوبك. خوف ما يرفع لكن إشكال الأصيان ما دام شيخنا بحثنا هذا بحث مفصل في الترتب، لو بس تراجعوا يتبين لكم أن الإشكال يرتفع بأدنى تأمل إذا كان على نحو الشرط المتأخر فإنه يرتفع. أنتم بترجعوا مطلب الكفاية اللي بحث من بعد النائيني والعراقي والخوئي وتلامذة الخوئي، نرجع لمطلب الكفاية نفسه ما يمكن. احنا حضرنا درس، احنا نقول الان على هالاشكال الان عشان انا اجاوب اشكال بحثي اصولي مبنائي انه شنو تقول راجعوا ما يبقى له شيء. احنا راجع حضرنا بعد وش نراجع؟ احنا نجيب هذا الكلام انا اذا اشتبهت اراجع، ايش معنى حضرنا بعد؟ أنا إذا مشتبه أراجع، شو المشكلة يعني؟ الإشكال في الحصيان أقول أجابوا عن هذا مفصل، بس تراجعوا طرح نفس إشكالكم ونفس الجواب عنه أنه العصيان لا يرد فيه الإشكال لو كان على نحو الشرط المتأخر. تراجعوا إذا شفتوا ما في جواب، عجز الأصوليون ماكو مانع بعد ذلك، أنا أبحث بكرة أبحث أبحث مفصل إذا ما أجابوا عن هذا الإشكال. سيدنا في قضية النقل، نعم، جواب النقري يمكن الدفاع على الأصفهاني أنه نعم الموضوع ما انتفى، فرضكم الغريق انتفى الموضوع صحيح، بس هنا مدام موجود الوقت، مو هذا اللي كلامنا من الأصفهاني يقول فات الوقت، يقول لا يتصور العصيان إلا مع فوت الوقت، بعد فوت الوقت إذن لا نحتاج للترتب مو الشكل. نقضنا عليه بذلك الفرد، شو تجاوب في ذلك الفرد؟ في ذلك الفرد قد يسلم هو، بس الآن يسلم شنو؟ بأن لا يصح الترتب؟ لا يعني الموضوع انتهى. لا يسلم بصحة الترتب؟ لا عفوا سيدنا، يسلم في الموضوع يعني انتفاء الموضوع في الغير، ولكن هنا إذا انطبق على المقام قد شوف. لا يسلم. بحثنا شوف شيء سيدنا الجليل الآن هو إذا قاله نسأله، إذا قال المولى أنقذ الغريق فإن عصيت فصلي، يتصور الترتب هنا لو ما يتصور؟ نسأل سؤال. لا خلينا الآن هذا، هل الصياغة إن أنقذ الغريق فإن عصيت فصلي هذه يتصور فيها الترتب الصياغة أم لا يتصور؟ إذا قال يتصور نسأل، نقول له العصيان لا يتصور إلا مع انتفاء الموضوع، وإذا انتفى الموضوع يكون الأمر بالصلاة ليس أمرا ترتبيا، فما هو الجواب؟ هذا الجواب الذي تذكره هنا نحن نأخذه ونذكره في محل الكلام، وهو قولك أقم الصلاة قصرا فإن عصيت فصلي تماما، حيث قلت بأنه لا يتصور عصيان إلا بعد مضي الوقت، فالأمر بالتمام حينئذ ليس أمرا ترتبيا. جواب هناك يأتي هنا، وهو اللي جعلناه جواب حلي، وهو أن المنوط به الأمر الترتبي العصيان لكن على نحو الشرط المتأخر. بس هم غرضوا من الترتب تصحيح الصلاة في فرض أنه الإنقاذ أهم، فإذا قلنا الموضوع راح بعد هو الصلاة يصير فعلي، خب غرضه من الترتب بعد ينتفي. هذا اللي قاعد أقوله، هذا هو نفس كلامي. بس شنو اللي يعني أفضل دكتور أنه هذا في فرض فعلي إذا كان أي أقوم الصلاة هذه، ولكن على نحو الطولية لو لا معنى نحو الأرضية. خب في فرض فعلية الأمر بإنقاذ الغريق بعد الغريق موجود، يا الله يا المسلمين أنقذوني وأنا قاعد أصلي، انتظر شوية خلص من الصلاة، انتظر بعدين أنقذك، خلص شوية من الصلاة تمام لولا. هم يقولون الآن الاشتغال بالصلاة فعليا صحيح لولا، هذا الأمر بالصلاة في فعلية الأمر بالغريق في عرض واحد يلزم طلب الضدين، في طولية ما هو وجه الطولية؟ هل وجه الطولية إرادة العصيان فقط؟ يقول هذا ما يكفي في الطولية، وجه الطولية شنو؟ أن يكون على نحو الشرط المتأخر. هذا هو الإنسان الفارغ الغريب وقته ينتهي وقته لم ينتهي. الأمر بالصلاة في ضيق الوقت، الأمر بالصلاة في ضيق الوقت، هذا محل بحثهم في الترتب، مو الأمر بالصلاة مع سعة الوقت، ما في مزاحمة بين الأمر بالصلاة مع سعة الوقت وبين الأمر بانقاذ الصلاة، ما في مزاحمة حتى يقع ترتب. محل بحثهم في الأمر بالصلاة في ضيق الوقت مع الأمر بانقاذ الغريق، جملني طار الوقت، جملني طار الوقت، ولشون لا يمكنهم امتثال كليهما؟ الترتب علاج التزاحم، والتزاحم يعني عدم إمكان الجمع بين الامتثالين. هذا إنما يتصور في فرض ضيق الوقت بالنسبة إلى الصلاة. ولذلك قلت الأمر بين التزاحم بين الفوري والمؤقت، بمعنى المؤقت في حال ضيق وقته. الأمر بالتمام على فرض تحقق العصيان في علم الله، ما أمره بالتمام لا بشرط، أمره بالتمام على فرض أنه سيتحقق منه العصيان في علم الله، مو أنه أمره بالتمام بلا لا بشرط حتى تقول إذا هو مأمور بالتمام فشون يصير عصيان. أمره بالتمام على فرض أنه سيتحقق منه مستقبلا شنو؟ عصيانون. ولا يعلم أنه ما يأتي بالقاسم، هو من أول أمر بالتمام فعليا، يعني من الأول الأمر بالتمام فعليا، خب ممتاز، لكن هذه الفعلية فعلية شنو؟ طولية وليس فعلية عرضية، لأنها فعلية منوطة بعصيان وقد تحقق العصيان في ظرف الأمر والواقع، فهي فعلية طولية وليست فعلية عرضية. وهذا هو الكلام. يكون مأمور بالقصر. مأمور بالقصر لا بشرط، هذا معنى الطولية، لأنهم يقولون إنما تتصور الطولية أن الثاني مشروط والأول مطلق. الأمر هذا بحث الترتب بعد، خب ما نجي بعد الترتب من جديد. الأمر الأول لا بشرط والأمر الثاني مشروط، غاية ما في الأمر أن الشرط للأمر الثاني العصيان على نحو الشرط المتأخر، ففعلية الثاني فعلية طولية بينما الأول لا بشرط، لا يتوقف على الثاني في شيء. الإشكال الثاني ما أورده المحقق النائمي قدس سره على القول بالترتب، وهو أن الترتب إنما يتصور في التضاد الاتفاقي لا في التضاد الدائمي، وبيان ذلك أن التضاد بين الواجبين تارة يكون اتفاقيا كما لو قصرت قدرته اتفاقا عن الجمع بين إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة في ضيق الوقت، لا يمكن اتفاقا هكذا حصل. وتارة يكون التضاد دائميا كالتضاد بين القيام والقعود فإنه تضاد دائمي، أو التضاد بين الحركة والسكون بناء على أن السكون أمر وجودي فإن هذا التضاد شنو؟ دائمي. فإذا فرضنا أن التضاد اتفاقي فالترتب وارد، وأما إذا افترضنا أن التضاد دائمي فلا ترتب بل هناك تعارض. وبيان ذلك كما هذه من آيات المحقق النائيني قدس سره، وبيان ذلك أنه إذا كان التضاد دائميان كما هو الحال بين القيام والقعود أو بين الحركة والسكون فالمولى ملتفت إلى الضد من حين الجعل، لأن مقتضى التضاد الدائمي أن يلتفت إليه، فإذا أمر المولى بالقيام كان ملتفتا إلى القعود حين أمره بالقيام بمقتضى التضاد الدائمي بينهما، وإذا كان آمرا بالقيام كان ملتفتا إلى القعود حين الأمر بالقيام بمقتضى التضاد الدائمي بينهما. ومع التفاته إليه فلو كان الأمر بالقعود مقيدا بعدم القيام لقيده به لأنه ملتفت إليه وفي معرض بيانه، فعدم تقييد الأمر بالقعود بعدم القيام كاشف عن إطلاقه، وعدم الأمر وعدم تقييد الأمر بالقعود بعدم القيام كاشف عن إطلاقه، فالأمر بالقعود مطلق حتى لحال القيام، والأمر بالقيام مطلق حتى لحال القعود، فيحصل التعارض بين الإطلاقين، فيكون المقام من موارد تعارض لا من موارد التزاحم، لأن التكاذب بين الإطلاقين في مرحلة الجاعل باعتبار أن المولى حين الأمر بالضد ومع ذلك أطلق الأمر مع التفاته للضد الآخر، فهذا شاهد على أن الأمر بالضد يشمل حال التلبس بضده والعكس، فيقع التعارض والتكاذب بين الإطلاقين. والترتب إنما هو علاج ممتاز للتزاحم وليس للتعارض. وأما إذا كان التضاد اتفاقيا فليس من شأن المولى أن ينظر إلى جميع حالات الموضوع وملابساته، فعندما يأمر المولى مثلا فيقول أزل النجاسة فهو يلتفت إلى جميع الملابسات التي تحصل لجميع المكلفين ومنهم الشيخ إبراهيم، فإنه في ذلك اليوم وفي ذلك الظرف الذي أزال فيه النجاسة هل كان عنده ماء في البيت أم لم يكن، هل كان نائما أم لم يكن، هل كان مثلا مزاجه متعرجا أم. ومن الواضح أن الأوامر والخطابات القانونية على نحو القضايا شنو الحقيقية لا ينظر فيها إلى تمام الملابسات التي تحتف بالمكلف حين أداء الوظيفة، وإنما ينظر إلى الملابسات الارتكازية الواضحة وهي الضد الدائم لا الضد الاتفاقي. فعلى هذا يكون المولى حينما أمر بالإزالة لم يكن في مقام البيان من جهة هل الأمر بالإزالة يشمل حال التلبس بالصلاة أم لا، ما كان في مقام البيان من هذه الجهة، فلم ينعقد إطلاق للأمر بالإزالة حتى لحال إقامة الصلاة، والأمر بالعكس أيضا، كما أن قوله أقم الصلاة لم يكن في مقام البيان من جهة عروض الإزالة على هذا المكلف وعدم عروضها، فلم يكن مطلقا من هذه الجهة، فحيث إنه لا إطلاق لكل منهما لفرض التلبس بالآخر لم يقع تعارض وتكاذب بين الإطلاقين، وإنما هذا الأمر وهو الأمر بالإزالة أصبح موضوعه فعليا لوجود النجاسة، وهذا الأمر ألا وهو الأمر بالصلاة أصبح موضوعه فعليا لأن المكلف بالغ عاقل ملتفت إلى الأمر، فحصل التزاحم بين الأمرين في مرحلة فعلية نتيجة قصور قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، فتحققت صغر التزاحم فاحتاجت إلى علاج، والعلاج هو الترتب. إذن فمحصل آية النائينين قدس سره أنه الترتب علاج للتزاحم، والتزاحم إنما يتصور في مورد التضاد الاتفاقي، ولا تزاحم في مورد التضاد الدائم بل تعارض، فلا يتصور ترتب في مورد التضاد الدائم. وبما أن بين القصر والتمام تضاد دائمي، إذن فالأمر بالقصر والأمر بالتمام متعارضان لا متزاحمان، كي نحل التزاحم بواسطة الترتب. هذا إشكال الميرزا النايني، مسمار مسمار في لوح. إشكالاتكم مو مسمار في لوح، إشكالات أصلا مستحكمة يعني يحتاج لها. ولكن كما ذكر سيدنا قدس سره الشريف، عفوا لا لا كما ذكر سيدنا، لأن السيد سلم بالكبرى السيد الخوي، ولكن الصحيح مناقشة الكبرى والصغرى. أما مناقشة الكبرى فلأننا وإن سلمنا أن لا تزاحم إلا في موارد التضاد الاتفاقي، ولا يتصور تزاحم في موارد التضاد الدائمي بل هناك تعارض، ولكن يا شيخ إبراهيم لا ينحصر الترتب بكونه علاجا للتزاحم حتى يختص بموارد التزاحم، فإن الترتب كما عبر عنه الميرزا نفسه، ميرزا هو مفتاح الترتب، ميرزا من وين جاء الترتب؟ صاحب الكفاية أنكر، من وين؟ من الميرزا النائني بقى، هو الذي شيده مبانيه وأسسه وإلى آخره. زين، فكما عبر المحقق النائيني قدس سره بأن الترتب تارة يكون آمريا وأخرى مأموريا، فالترتب المأموري هو الترتب الذي يحكم به العقل في موارد التزاحم، وإلا المولى لم يقم به في مرحلة الجعل، وإنما العقل عندما أدرك أمرا بإنقاذ الغريق وأمرا بإزالة النجاسة، وأدرك أن المكلف عاجز عن الجمع بينهما، قال العقل أما سلام الله عليه أما قول المولى أنقذ الغريق فهو مطلق لأهميته، وأما قول المولى أزل النجاسة، ما يقارن الغريق بالنجاسة إذا كان الغريق يعني ها؟ وأما قوله أزل النجاسة فلا محالة، لا إطلاق له لفرض الاشتغال بإنقاذ الغريق، لأن هذا خلف أهمية إنقاذ الغريق، فلا محالة لا إطلاق له لذلك. لكن لو لم يأتي بإنقاذ الغريق أصلا فلا مانع من الأخذ بإطلاق قوله شنو؟ أزل النجاسة. فهذا ما يعبر عنه بالترتب المأموري، بمعنى أن يقوم العقل به استنادا لإطلاق الخطابين، فيقول الخطاب الأول مطلق والخطاب الثاني لا إطلاق له لفرض الاشتغال بالأول لأهميته، لكن له إطلاق لفرض عدم الاشتغال به. وأما الترتب الآمري يا شيخ إبراهيم التاروتي فهو صياغة يقوم بها المولى نفسه في مرحلة الجعل. فالترتب الآمري كصياغة يقوم بها المولى نفسه في مرحلة الجعل لا فرق في صحتها بين أن يكون هناك تزاحم أو لا يكون. فإذا كان المولى في مرحلة الجعل قد قال أد الدين فإن لم تؤده فحج، فالأمر بالحج أمر شنو؟ ترتبي، لكنه من الترتب الآمري الذي صاغه المولى بنفسه وبينه المولى بنفسه. إذن فالترتب قد يكون آمريا مجعولا من قبل المولى نفسه، فلأجل ذلك يصح في المقام أن نقول يمكن تصحيح الصلاة تماما مع الأمر الفعلي بالقصر وإن لم يكن بينهما تزاحم، لأنه ليس من موارد تضاد الاتفاق، بل إن بينهما تضادا دائميا، مع ذلك يصح من المولى لتصحيح الصلاة تماما أن يأمر بها أمرا ترتبيا، ويكون من الترتب الآمري. وأما الصغرى فقد ناقش فيها سيدنا قدس سره، والسيد الصادر قال بأنه لا يوجد تضاد بين، يعني السيد الصادر هكذا قال، لو نظرنا إلى خصوصية القصر وخصوصية التمام لكان بينهما تضاد، لا يمكن الجمع بين الخصوصيتين، ولكن لو نظرنا إلى الصلاة تماما والصلاة قصرا فليس بينهما تضاد. فلو سلمنا بكبرى النائين لم نسلم الصغرى، فليس بين الصلاة تماما والصلاة قصرا تضاد دائمي. والحال يا شيخنا أن مقصودهم بالتضاد الدائم التعاند العرفي لا التضاد الاصطلاحي، وهو أن يكون بين الوصفين تمام المنافرة بحيث لا يجمعهما وجود واحد في آن واحد، بل مقصود شنو؟ التضاد العرفي، بمعنى أنه لا يسع المكلف الاتيان بهما. وهذا صادق على الصلاة تماما والصلاة قصرا، أو على التمام والقصر، فلا فرق في النظر بين أن يكون منظورنا خصوصية القصر والتمام أو يكون منظورنا الصلاة قصرا والصلاة تماما، فإنهما من قبيل الضدين بنظر المرتكز العرفي للمعاندة بينهما. والحمد لله رب العالمين. إحنا غدا ندرس وإن كان يوم عرفة، ولكن درس أننا الصباح بعدنا سيد الخوم فاحنا ولا يضر بالصيام الدرس عيد عقب باكر، لا احنا نعطي عيدية بكره ومو عقب.